الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في الدرس السابق بأن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر أن الوجه في تقدم الإمارة على العقل، وأن الإمارة ترفع موضوع العقل فتكون عارجة عليه. فمثلا إذا شككت أن ثوبي طاهر أم نجس فأصل الطهارة وإن اقتضى طهارة ثوبي، فيقول أصل الطهارة كل شيء لك طاهر ما دمت لا تعلم أنه نجس، لكن لو جاءتني إمارة خبر ثقل تدل على أن ثوبي نجس فالإمارة يؤخذ بها ويحكم بالنجاسة، ولا يؤخذ تدل على أن ثوبي نجس فالإمارة يؤخذ بها ويحكم بالنجاسة ولا يؤخذ بالآخر. هذا بلا إشكال بالاتفاق، لكن قلنا ما هو الوجه في ذلك؟ الشيخ ذكر أن الوجه في ذلك بالأمس اتفقنا أن الوجه في ذلك هو أن خبر الثقة يرفع موضوع الأصل الطهارة. أصل الطهارة متى يجري؟ حينما أشك، والإمارة خبر الثقة يفيدني العلم، إذا شهدت الإمارة بالنجاسة يحصل لي علم بالنجاسة، إذا يحصل لي علم يعني ارتفع موضوع الأصل، ومع ارتفاعه يقال الإمارة واردة على الأرض يعني رافعة لموضوعه. ثم جن بالأمس إذا تذكرون بأن أخلاق التقديم والترجيح في غير محله، يعني لا معنى لأن يقال الإمارة ترجح على الأرض أو تقدم على الأرض، هذا لا وجه له. لماذا؟ لماذا؟ لأن التقديم والترجيح فرع كل التعارض، المتعارضان إذا قدمنا واحد يقال تقديم ترجيح، ما تعارض ما هو، بل بمجرد مجيء الإمارة العقل يقول في أمان الله أنا أذهب، لأن أنا أدري عند الشك، الشك بعد ما موجود فأنا أذهب. هذا كله بالأمس، اليوم نقول درسنا جديد من الأمس وسيشرح، نقول وهكذا لا وجه لأن يقال بأن الإمارة أخف من العقل فتقدم الإمارة من باب أنها أخف، يعني من باب التخفيف، إذ كل ما كان عندنا دليل عام مثل أكثر من العلماء وجاءنا دليل آخر خاص مثل لا تقبل العلماء الفساق فيقدم، لا تكرم العلماء الفساق من يا باب، من باب هو أخف من أكرم العلماء فيقدم بالتخطير. فلرب قائل يقول هنا أيضا كذلك الإمارة إنما نقدمها لأنها أخف من الأصل والأصل أعم. يا شباب، فإذا قبل ما أقول ليش إذن أولا كنا نقول الشيخ الأنصاري قال تقدم العمارة نيابة من باب أنها واردة، يعني ترفع موضوع الأصل ترفع الشيخ. الآن قد قائل يقول بأنه تقدم الإمارة من باب أنها أخف والأصل دليل أعان فيقدم الخاص. طيب ليش هذا الإمارة أخف والأصل أعان؟ أن ينجد حتى تصير النسبة أمامه خصوص مطلق فيقدم الأخف، هذا من ينجد فيه؟ لأن الأصل يقول حتى الطهارة مثلا يقول كل شيء يتطهر، كل شيء يتطهر إذا ما تعلم أنه نجس. هذا بإطلاق مصر إطلاق شنو سواء قامت الإمارة عن نجاسة أم لم تقم بمصر إطلاق العقل هجي. الأصل يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وما ارتضى إطلاقه أنه إذا ما تعلم نجس فهو طاهر. فأكو إمارة عن نجاسة أو ما ما دمت لا تعلم النجاسة سواء، هاي سواء التي مساعد هاي جهة العموم قاعد أبينها، سواء أكو إمارة توجد إمارة عن نجاسة أم لا، بينما فإذا هذا الأصل هاي جهة عمومية. بينما الإمارة تقول دليل الإمارة ايش يقول؟ يقول الشيء نجس إذا قامت الإمارة على نجاسته، مش مقيد هو نجس وجد بشار أن تقوم الإمارة على نجاسة، إذا أخذ أمر أهل هذا يتعرض إلى صورة واحدة، بينما الأصل يتعرض إلى صورة نعم هذا يتعرض إلى صورة واحدة يا صورة يتعرض للنجاسة ويثبت النجاسة إذا أكو إمارة عن النجاسة، بينما الأصل يقول لا أكو إمارة ما أكو إمارة ما يأثر ما دام تعلم بالنجاسة فهو طاهر. فإذا كان دليل الإمارة أخر فيقدم من باب الكون أخر، قد يقال هكذا. الشيخ رضوان الله عليه يقول لا، هذا ابتداء مش يقول ابتداء مش هكذا وإن كان بعدين يقال، يقول لا لا بد لأن يقال الإمارة أخر والأصل أعام فتقدم الإمارة من باب أخف، هذا لا وجه له. ليس وجه له لأن تقديم الأخف شرع المعارضة، يكون أكو منافات شوي، يكون أكو منافات قليلة دليلة حتى نقول هذا أخف فنقدم. أما في مقام الأصل منافاة موجودة بمجرد مجيء الإمارة، الأصل يقول أنا أذهب في أمان الله أروح، فهو لا يبقى حتى الأصل يخصص. إذا أريد أن نخصص الأصل يقول يبقى حتى نخصص، يقول يا أخويا انخصصك بالإمارة، هو المفروض بس ما تبي الإمارة ويروح يذهب الإمارة إلا نتخصص بعض. التخصيص فرع بقاء كلا الدليلين، وجود في أنا حتى واحد يسمى خصوصا. وفي مقامنا بمجرد مجيء الإمارة الأصل ماذا؟ يذهب. إذن لا تكون الإمارة مخصصة وطبق العبارة وطبق. يقول وكذلك إطلاق وكذلك عن شنو يوجد تسامح، وكذلك عن يوجد تسامح هنا، وكذلك اطلاق الخاص على الدليل، الدليل عن شنو؟ يعني على الاماره، الاماره قلنا تسمى دليل، والعام علينا على الاصل مثل اصل الطهاره. فيقال اذا كانت الاماره اخص والاصل اعم يقال يخصص الاصل بالدليل او يخرج عن الاصل بالدليل، ما في قال يخصص الاصل بالدليل، يجوز. وكذلك يعني هذا الإطلاق إطلاق تسامح تخصيص هذا ما يمكن كما بين. ويمكن أن يكون الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لا، هذا الوجه الثاني لتقديم الإمارة على الأصل وهو التخصيص يقول يمكن نقول صحيح، أو إيش نقول لا نقول يمكن أن يكون صحيح. هذا لماذا؟ ولأنه يقول يمكن أن نقول صحيح إذا كانت الإمارة غير علمية، هذا أنت تفهم من الأول، غير علمية عن ما تفيد العلم، مثل خبر التخصيص ما يفيد العلم، فإذا خبر متواتر يفيد العلم، إذا كان خبر متواتر إجانا ودل على النجاة موضوع الأصل يرتفع، يعني الشك ما يبقى منه أبدا، بل نعلم ونحلف ونطعم بأنه فما يبقى الأصل حتى الإمارة تخفض فإطلاق التخفيض فيه تطعم. لكن الشيخ الأنصاري يقول إذا كان دليل الإمارة غير علمي لا يفيد العلم، الإمارة لم تفيد العلم، مثل ما خبر الثقة، خبر الثقة الواحد إذا أجان وشاهد بالنجاة هذا ما يفيد العلم، فإهمامه مو بعيد. هكذا نقول الإمارة تقدم لأجل كونها مخصصة للأصل، هذا الإطلاق صحيح. ليش؟ يقول لأن لما تجي الإمارة علم بالنجاة فما يحصل علم، يعني ما تجي العلم، فإذا ما يحصل علم فموضوع الأصل ما راح يرتفع، موضوع الأصل هو الشك، يعني بعدني أنا شك في النجاة بعد النجاة، فإذا ما يرتفع إذا لماذا نقدم الإمارة؟ لابد من باب أنها أخرى. الخلاصة احنا اول كنا نقول اطلاق ان الامارة اخذ وتقدم بالتخصيص او تسامح. ليش تسامح؟ لان بمجرد مجيء الامارة العقل يقول في امان الله موضوع ارتفع، كنا نقول يصير ورود، فسأل الان نقول موضوع الاصل يرتفع والامارة تكون واردة اذا الامارة كانت تفيد العلم، أما إذا ما كانت تفيد العلم إمارة غير علمية مثل ما خبر الثقة، فإذا هنا في مجيء الإمارة موضوع الأصل ما يرتفع، إذن فلماذا نقدم الإمارة؟ لابد من باب التخصيص، من باب أنها أخرى. إذا فلي التخصيص له وجه لا بأس به، فإذا يمكن أن يقال في تصاب لحد الآن أن الإمارة تقدم مرة من باب أنها واردة ومرة تقدم على الأصل من باب أنها مخصصة، واردة شو التصوير؟ واردة يعني تطلع موضوع الأصل حقيقة إذا تفيد العلم مثل خبر متواتر، مخصصة شو التصوير؟ إذا كانت غير مفيدة للعلم مثل خبر السفر وتنطق العبارة. يقول ويمكن أن يكون هذا الإطلاق يعني إطلاق التخصيص أما الإمارة أخاص تقدم للتخصيص، ويمكن أن يكون هذا الإطلاق على الحقيقة يعني متسامحين بالنسبة إلى من؟ لكن خصوص من؟ أمنات الإمارة بالنسبة إلى الأدلة يعني إلى الإمارات، أدلة يعني إمارات غير العلمي يعني يمثل العلم مثل خبر الصفة، ايه ما هذا الاطلاق حقيقي عن قول الامارة تقدم به تخصيص، بان يقال ان مؤدى اصل البراءة مثلا على توجيه التخصيص بس قاعد يبين انه اذا لم تعلم انا تتبين اصل الطهارة تو قاعد يبين اصل براءة ما في شيء شكو به، بان يقال ان مؤدى اصل البراءة مثلا لذلك مثلا ثم تجيب اصل براءة قول اصل طهارة مؤدى أصل براءة نظرا هذا إذا ما فعلا حرمة الشيء موضوع شنو عدم العلم الشيء فهو غير محرم وهذا عام، يعني شنو هذا عام؟ يعني إذا ما فعلا فهو حلال، أكو إمارة على الحلية أو ما على الحرمية أو ما ومفاد يعني بينما مفاد الدليل الدال على اعتبار تلك الإمارة الغير العلمية اللي هي مقابلة للأصل، هاي الإمارة غير علمية، أنه مفاد هذا أن مفاد الدليل هذا أنه يعني مفاد دليل حجية خبر السفر أن مثل مفاد دليل خبر السفر نقول آية النبات إن جاءكم بعد مفهوم يا عمي. مفاد دليل الخبر هذا أنه إذا قامت تلك الإمارة غير العلمية على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام إذا قام يقيد بها الصورة، وهذا أخص من دليل أصل براءة مثلا، فيخرج به يعني بدليل خبر السفر عنه يعني عن دليل أصل البراءة. إذا الإمارة تصير أخص تقدم بالتحديد، لكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا انت حضر الجنابة تفضلت ان الامارة اخف والاصل اعم، اذا هتك صدق الامارة تقديم يصيب بالتقصير، لكن انا اقول الامارة ليست اخف بل أعام، فالإمارة أعام من وجه وأخف من وجه، والأصل أعام من وجه وأخف من وجه، فبينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. بعد ما نقدر نقول هذا نقدم على ذا، هذا بعد مو أخف، هذا أخف من وجه وأعام من وجه، ذاك الناس أخف من وجه أعام من وجه، يصير بيناتهم شنو؟ تعارض في مادة الاجتماع. طب يا بل صبر، ليش يا بل الإمارة تقول أعم من وجه وأخف من وجه؟ سببها لأن الأصل، خل نبين أول جهة عمومية وجهة خصوصية، الأصل خاص من يا ناحية جهة خصوصية شنو؟ خاص بمورد عدم العلم، يقول اذا مثل اي جهة خصوصية، جهة عمومية شنو؟ انه اذا ما تعلم بان الشيء حرام فهو حلال سواء، اي سواء جهة عمومية توجد امارة على الحرمة ام لا، جهة الخصوصية عرفناها، جهة العمومية عرفناها، ليس الاشتباه تدبير بارد، جهة كون اخاف شنو؟ انه مختص بصورة الشك عدم العلم بالنجاة، وجهت عمومية انه يقول سواء توجد عمارة على الحرمة ام لا، هذا واضح. الان خليجي علما الى العمارة، خمسوا جهات خصوصية جهات عمومية، طب الشيء افيدك فرد شيء ابين لك فرد شيء لا تقبل عنه فعلت وتقبل عنه، وهو هذا انه اذا تريد الطنجة جهة العمومية والخصوصية الإمارة لا نطلعها، تلاحظ في الأصل جهة الخصوصية شنو؟ حينئذ جهة العمومية هناك تطلعها هناك يعني في الإمارة تطلعها على ضوء جهة الخصوصية، وهكذا في جهة الخصوصية لما نطلعها تطلعها على جهة العمومية اللي موجودة فينا في الأصل راح يتبحث. فنجي نقول الإمارة شنو؟ جهة الخصوصية بها شنو؟ أنها مقيدة بنا بما إذا قام، دليل الإمارة يقول هذا شيء نجس حرام، إذا قامت إمارة هاي جهة الخصوصية، هاي جهة الخصوصية اللي بي هكذا هناك يقابلها شنو؟ عمومية، العمومية اللي بيقابلها هناك شنو؟ أنه الأصل شان يقول سواء قامت الإمارة أم لم تقم، هذا الشيء ما دام مثلا حرمته فهو شنو؟ على جهة العمومية ذي الشامل انه سواء قامت امارة ام لا، بينما انا يقول لا الا اذا قامت امارة فهو حرام، خصوص جهة الخصوصية هنا يقابلها جهة العمومية هنا هاي جهة الخصوصية، بس على جهة العمومية في الامارة شنو هي؟ جهة العمومية ان الامارة تقول اذا دليل الامارة تقول اذا قامت الشيء حرام نجس، إذا قامت الإمارة على نجاسته سواء، شوف هاي سواء جهة العمومية، كان يمكن جريان الأصل وإثبات الحلية بالأصل أم لم يمكن؟ يمكن. شوفت حتى الشبهات البدوية يمكن على ابتداء أشوف أنه حلال وحرام عقل يمكن ما يمكن مثل ما الشبهات محصورة المقرونة بالعلم الإجمال الأصل بعد ما يجري. إذا عدي إناء عثمان واحد منهم حرام نجر عقل الطهارة عقل برابع ما يمكن يجري لأن يجري في اثنيناتهم ما يمكن واحد منهم حثمان نجر حرام في واحد تصبح بلا مرجع فإذا ما يمكن. فإذا دليل الإمارة يقول هذا الشيء نجس حرام يا تلك تثير حبينا. إذا قامت الإمارة على حرمة وجد أمميتها يقول إذا قامت الإمارة على حرمة وحرام سواء أمكن كلام الأسر كما إذا كان الشبه بدوي أم ما يمكن كما إذا كان الشبه مطلوب العلم الإجمالي بينا جهة أمومية وجهة خصوصية. إذا بينا هذه جهة الأمومية والخصوصية هنا وجهة الأمومية والخصوصية هنا الآن فالأجي أقول وين يتعارضها أنا أطلع مادة الاجتماع لأن يتعارض في مادة الاجتماع. تعال بالله تنشوف أول كنطلع مادة الاشتراك هنا ومادة الاشتراك هنا بعدين نجيب بين مادة الاجتماع اللي يتعارض بيها. دليل الإمارة مادة الاشتراك مادة الاشتراك في دليل إمارها أنه إذا قامت الإمارة في الشبهة المحصورة عندنا شبه محصورة قامت الإمارة على أن هذا النجس هذا الطرف وأن الأصل ما يدري فالإمارة تدري فقط من دون أن يعارض الأصل لأنه في هذا الموضوع أصل ما يمكن يمكن هذه مادة الإسراف. مادة الإسراف هنا ماذا؟ ما إذا فرض أنه كان المورد يمكن جريان الأصل فيه كانت الشبهة شبهة ماذا بدوية كانت الشبهة بدوية ونفرض الإمارة غير موجودة ما قعدنا دليل عليها من على الحرمة فالأصل يجري بلا معارضة هاي مادة الاجتماع مادة الاجتماع اهنا اذا الشبهة كانت بدوية وامارة موجودة على الفرم على النجاس الامارة تقول نجس فبرستك يقول نجس الاصل يقول على انه ما بطاء حلال فيتعارضان اذا الخلاصة اذا بالنسبة بينهما يعني بين الامارة والاصل واحد دليل على هذا البيان أنا خصوص من واجه يتعارض وين في مادة الاجتماع وتبين هي محل الاجتماع وإنسان ديما المسجدين وكلامنا احنا وين في الشبه البدوية في الشبه البدوية ما أدري هذا الشيء طاهر كمو طاهر حرامي ليس بحرام هنا من إمارة تجري أصل هم يجري إمارة طرق موجودة وأصل أم يقابل الإجتماع هنا يتعارض إذا ما نقدر نقول هنا الإمارة مقدمة لأجل لا بينهما أما خصوص من واجه أما خصوص مطلع التركيز الترهية هاي الصورة مادة الاجتماع هي المطلعات بها غالبا لأن احنا ديما نفكر وكلامنا الشبهة البدوية إذا أطو إمارة وأطو هم يجب ليش نقدم الإمارة فالخلاصة إن قلت أن النسبة عموم خصوص من واجه يجيب الشيخ رحمة الله عليه إن قلت هكذا قلت هذا الجواب أن النسبة صحيح هي عموم وخصوص من وجه كما بينت لكن لا أثر لذلك ليش لا أثر يقول لأجل أنه لو جن دليل الإمارة حجة حفظ لو جن على أن الإمارة مقدمة في مورد من لا يمكن يجرى العقل المورد الذي ما يدري الأصل إذا الإمارة أخذنا بها فلا يفرق بين يمكن يدري الأصل أو ما يمكن يعني من قال بحجية الإمارة هذا أيضا دولة من قال بحجية الإمارة لا يفرق بين إن كان جريان القتل وعدم إن كان جريان. في تلك الصورة كان يقدم الإمارة ويأخذ بها. إذا على هذا الأساس إذا في تلك الصورتين يأخذ بالإمارة فإذا على هذا الأساس النسبة راح تصير بمثابة شنو؟ أمن الخطوط مطلقة. وإن كان من وين؟ لكن حكم ما يصير النتيجة تصير أمام الخطوط ماذا مطلق. ليش؟ لأنك لو اعترفت بأن الإمارة نأخذ بها في مورد عدم جريان الأصل فإذا حتما لم نأخذ بها في مورد جريان الأصل لأن ماكو واحد يقول الإمارة نأخذ بها بالشبهة المحصورة وما نأخذ بها بالشبهة التجوية. أكو واحد يشبه الله يقول لا هو ما يجبر الأصل أو يجري نأخذ بالإمارة. فإذا كان الإمارة لا يفرق بين مواردها في جميع موارد الذي تجري يؤخذ بها إذا على هذا الأساس النسبة وإن كانت عمو خصوص من وقت كما بينت لكنه هي في حكم العموم والخصوص المطلق. بالتالي أنا ما راح أقول إمارة أخاف أخاف مطلقان هو الأكل عام مطلقان فيؤخذ الإمارة فطبق العبارة. وكونه هذا المطلب الذي بينت لك إياه ماذا ترى شوية دقيق والعبارة هم دقيقة. وكونه يعني إن قلت دليل تلك الإمارة إيش إمارة مثل خبر السفر دليل تلك الإمارة أعم من وجه يعني من أصل أخر أعم من وجه وذاك أعم من وجه ليش أعم من وجه باعتبار شموله لغير مورد أصل براءة باعتبار على أنه الدليل الإمارة يثبت خبر الإمارة حتى في مورد اللي ما يمكن جريان أصل راح يصير هالشيء. الإمارة عاملة هكذا تدري ودليلها يقول خذ بها سواء يمكن يجيب أصل أو ما يمكن. حاجات العمومية حاجات العمومية بعض وجهات العمومية هم هناك واضح في الأصل أن الأصل يقول على أنه كل هذا الشيء على سواء ما دمت لا تعلم بالحرمة سواء أصل إمارة أو ما كل واحد عام يقول لا ينفع هذا الكلام لا ينفع فان دليل الإمارة أعم من وجه لا ينفع. ليش؟ بعدما قام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار الإمارة حينئذٍ يعني شنو معنى؟ يعني حين حجية الإمارة في غير مورد جريان الأصل يعني في المورد اللي يمكن جريان الأصل إذا قلنا بحجية الإمارة فحينئذٍ يعني حين حجية الإمارة قلب حجية في المورد اللي يمكن جريان الأصل لا يفرق القائل حين حجيته في غير مورد جريان الأصل يقول بحجيته أيضا في مورد جريان الأصل. لذلك يقول بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الإمارة حينئذ بين مواردها يعني بين ما إذا فرض على أنه يمكن هكذا أصل أصل يمكن يشبه أو ما يمكن لا يفرق بعد حينئذ حينما كانت حجة في مورد الذي ما يمكن جريان الأصل تكون حجة في المورد الآخر. النسبة وإن كان عن قصص النسب لكن في حكم عموم قصص المطلق. وتوضيح ذلك أقول الذي يقرأ كلمة وتوضيح ذلك اشبنا عبد الله تسألني سألتك قناعة وتوضيح ذلك يعني توضيح هذا الحديث اللي يفعلنا يعني شلون الإمارة أعم من واجه انت واحد ذناعي لا هذا بطل عنه. وتوضيح ذلك توضيح ماذا توضيح بني الوجه الثاني من وجوه تقديم الإمارة. الوجه الثاني لتقديم الإمارة قلنا شنو هو تقديم وأن الإمارة أخف تقدم من باب أنها أخف والأصل أعان هذا الوجه الثاني كان مثل تقولتي ما نتشغل به الآن يريد يوضح ذات الوجه يعني يوضح أنه كيف تقدم الإمارة من باب التقصير يريد يوضح الكياس ويأثى يستطيع الله شوف يريد يترقى وتوضيح ذلك يعني توضيح هم الإمارة أخف من الأصل وتقدم بالتخصيص يريد يوضح يقول قدس سوف يقول بأن الإمارة قلنا على قصد تكرار تقريبا لكن تكرار مع إضافة شيء الإمارة قلنا على قصد مرة تكون مفيدة للعلم مثل قدر مطاعم هنا نقول العمارة مقدمة على الأصل من باب ماذا؟ الورود. صحيح، يعني من باب أنها ترفع موضوع الأصل حقيقة. فكبع من قانون إذا جاءنا خبر متواتر وقال هذا حرام أو نجس، يعني ترفع موضوع الأصل. قطع هذا إيه؟ لأن الإمارة مثل خبر الثقة لا تفيد العلم، أقصى ما تفيد الظن، فتقديمها حينئذ على الأصل من هذا منظر ترفع موضوع الأصل. موضوع الأصل وهو الشك عدم العلم بعد ما تفيد الإمارة ما تفيد العلم. إذن لابد نقدم الإمارة من يا باب من باب التخطيط. وقد واحد يقول شيخنا الإمارة أطرق خبر الثقة أطرق نفسه ما يفيد إلا الظن، لكن لما دل الدليل القطعي مثل مفهوم آية النبأ على حجية خبر الثقة بالتالي بعد خبر الثقة راح يزيد الخط، يعني الدليل القطعي دل على حجيته. إن قلت هكذا قلت صحيح راح يفيد الخط، بس يفيدك القطع بمن؟ بالحكم الواقعي لو بالحكم الظاهري. لما يجي خبر الثقة ويقول هذا حرام اضرب عقد لي على حديثة واقطع بأنه هذا حرام واقعا، الحرمة الواقعية أم الحكم الواقعي والحرمة؟ الله الله الثالثة من واقع ما أستعدي اللي يفيد من القطع بالحكم الظاهري، يعني الحكم الظاهري هو ماذا الحر؟ أقول الحكم الظاهري فتعرف شنو الحكم الواقع تميز بيناتني ولا الحكم إذا ثبت للشيء بعنوانه الأولي مثل قيلة الجبن بعنوان جبن حلال حرك محكم واقع، أما إذا قيد عنوان الجبن إلى هكذا الجبن إذا شككت ما دمت لا تعلم بحرمته الجبن الخلوق كل شيء من أشياء السفن كل السفن كل شيء من أشياء إذا لا تعرف حكمه تتجعف هو حلال، هذا يسمونه حكم ظاهر. بس وقت ما إذا قيدنا الموضوع بقيد راح يصير الحكم ماذا؟ ظاهر. وإذا ما قيدنا قدنا بعنوان الجبن بعنوان الأولي الحكم يصير واقع. دليل الإمارة راح يفيدنا القطع، لكن يفيدنا القطع بما؟ الحكم الظاهر. ليش؟ لأنه لما نقوم الإمارة على أن هذا الشيء حرام راح نقطع بالحرم بحرمة هذا الشيء، نقول حرمة هذا الشيء يا أبو حرمة المجاهة هذا الثوب، نقول هذا الثوب أو هذا الماء حرام، الحرام بخير هذا الشيء بما أنه قامت الإمارة بهذا الخير هو حرام، بما أنه قامت الإمارة على حرم فنقول حرام، فالحرمة ما ثبتت له بعنوانه من دون قيدين، وإنما ثبتت له مقيد بقيد يا قيد إذا قامت الإمارة. فبالتالي إذن على هذا الأساس الإمارة راح تفيد، دليل الإمارة راح يفيد القطع لكن الحكم الظاهري. لتقول شيخنا هذا بإحكام هو إذا يفيد القطع، إذا الدليل كان آية قرآن قطع على أنه يفيد حكم ظاهري يكون حكم واقعي شيء، هو دليل قطعي فلا بد يفيد من الحكم الواقعي والظاهر، الحصول القطع بالحكم الواقعي. اقول لك هذا ليس بعجيب، هذا الذي اقوله له نظائر مثل ما النظائر مثل فتوى المفتي، اذا افتى المفتي بحكم من الاحكام اقطع بانه هذا حكمي ولا طيب مستند شنو؟ دليل قطعي مرتب من مقدمتين قطعيتين، المقدمة الأولى هذا ما أفتى به المفتي، وكل مقدمة ثانية وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي، هذه مقدمتين الأولية والثانية هذا مع أسباب المصيبة وصدق هو قاعد يأتي المفتي، هذا مع الثاني دي أي الثانية بعد المقدمة الثانية ماذا؟ من قطعية لكن بسبب الدليل القطعي برهانية يعني مو ثانية، مع أن تلك المقدمتين قطعية الأولية والثانية والثانية برهانية، بس النتيجة شنو هي تطلع؟ القطع بأن هذا الحكم هو الحكم الظاهر في حقه مو الحكم الواقع. إذن أفرض الدليل قطعي لكن النتيجة ما لازم تطلع هي الحكم الواقعي، يمكن تطلع هي ماذا الحكم الظاهري والقطع بالحكم الظاهري في نورد عن ذلك. خلاصة لا أطيل الكلام، فلو نظرنا إلى دليل حجية خبر الثقة أفرض يفيد القطع، لكن بالتالي يفيدني القطع بالحكم الظاهري. فإذا يفيدني القطع بالحكم الظاهري حينئذ ما حصل لي يعني قطع بالحكم الواقعي حتى يرتفع موضوع الأصل، والأصل وشيده إذا لم تعلم بالحكم الواقع، إذا أنت شاك في الحكم الواقع. دليل الإمارة يقول لي إيه؟ يقول لي أنا أفيدك ماذا؟ قطع بالحكم الظاهري، أما الواقع ما لي شغل فيه. إذن يعني بقى الحكم الواقعي مشكوك؟ إذن يعني بقى الحكم الواقعي مشكوك؟ ما نقدر نقول ارتفع موضوع الأصل حقيقة. إذن لابد أن يكون الوجه في تقديم الإمارة على الأصل وصون دليل الإمارة، صون الإمارة أخاص تقدم باب التخصيص. يعني ماذا؟ كلاهما ناقض الحكم الظاهري، الأصل يقين حكم ظاهري، إمارة يقين حكم ظاهري، لابد تقديم هذا على ذلك معنى اثنين يجبين حكم ظاهري، لابد لأجل يكون هذا أخاص. انتهى. هل مقدار كافي؟ أفهرس الكيادة روح حتى نطبق الحضار. يقول الشيخ وتوضيح ذلك، يعني توضيح الوجه الثاني وهو أن الإمارة تقدم من باب كونها أخاص، هذا توضيح هو أن الإمارة مرت في بالعلم مرة مثلا، إذا في بالعلم فتقديم هيئة النيابة مثل خبر متواتر، تقديم النيابة أنه يرفع موضوع الأصل حقيقة وجه الورود يصير وجه الأول صحيح يصير الوجه الأول. أما إذا كانت في بالظن مثل خبر الثقة فهذا ما يرفع موضوع الأصل حقيقة، ما يرفع موضوع الأصل يعني الشك بعد باقي، الشك الحكم الواقعي ليش باقي بعده؟ لأن بالخبر الثقة لو انظرنا له مع قطع النظر عن دليل حجيته وما يفيد إلا الظن، علم ما يفيد خبر الثقة واحدة، لو نظرنا إلى دليل القطع الدال على حجيته بواسطة دليل الحجية خبر الثقة يكون مفيد افرض للقطع، لكن للقطع بحكم الظاهري لا قطع بالحكم الواقع. فإذا يفيد القطع بالحكم الظاهري فبالحكم الواقع يبقى مشكوك، فما نقدر نقول ما معلوم فموضوع الأصل بعد الأصل، فما نقدر نقول الإمارة مقدمة من باب رفعت موضوع الأصل حقيقة، لا شك بعد باقي موضوع الأصل بعد باقي. فلا بد إذن إذا كان الإمارة تقيم حكم ظاهر والأصل يقيم حكم ظاهر، اثنين ناس حكم ظاهر، ليش نقدم الإمارة مع أن اثنين ناس يقيم حكم ظاهر؟ لا بد أن التفصيل وطبق الحوار وتوضيح ذلك، يعني توضيح أن الإمارة أخف وتقدم بالتخصيص أن كون الدليل رافعا، دليل عن الإمارة إنما يصح أن نقول رافع لموضوع الأصل يعني للشك ترفع حقيقة، طبيعي المقصود من الشك دائما نقول عدم العلم، يعني ترفع عدم العلم إنما يصح في الدليل العلمي، يعني إذا كان الدليل الإمارة علمية مثل خبر متواتر، حيث أن وجوده يعني وجود خبر متواتر وجود دليل علمي يخرج حكم الواقعة عن كونه الواقع مثل شنو الواقع مشكوكا مثل شبه الشجر، يخرج حكم الواقع عن كونه مشكوكا فيه شك بعد ما يقال يصير علم عدي. وأما الدليل غير العلمي مثل ما خبر الثقة يعني في العلم فهو بنفسه إذا لاحظنا غير رافع لموضوع الأصل، أقول أنا اضطرت طرد العبارة أتطرد عبارة زائدة في هذه النسخ الطويلة، فالأولى عدمها العبارة الزائدة هاي راح أقرأ لك المقدار الزائد، المقدار الزائد راح أقرأ لك يا أشطب عليك، فهو بنفسه بالنسبة إلى إطالة الاحتياط والتخيير رافع للسمع رافع للموضوع، وأما بالنسبة إلى ما عداهما لهنا هذا اشخط عليه بالقلم، هاي عبارة زائدة. الخلاصة راح أقرأ لك ما عدا الزيادة، الزيادة راح أحذفها أقرأ لك العبارة دا. يقول وأما الدليل، فإذا خلاصة إذا الدليل علمي الورود صحيح نسلمه، وأما الدليل غير العلمي مثل خبر الثقة هذا تقسيم لابد يصير، هذا ما يضع موضوع الأصل حقيقة. ليش؟ فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل، بنفسه خبر الثقة يفيد الظن، فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل، موضوع الأصل وهو عدم العلم. وأما لو لاحظنا هذا الدليل الدال على حديث خبر الثقة بواسطته قد واحد يقول إذا راح يحصلنا قطع، يقول صحيح يحصل قطع لكن بالحكم الظاهري. وأما الدليل الدال على اعتباره، يعني على اعتبار هذا خبر الثقة، فهو وإن كان علميا يعني يفيد العلم مثل مفهوم آية النبأ، إلا أنه لا يفيد إلا حكما ضاريا، بالتالي خبر الثقة حتى مع لحاظ الدليل على حجيته يفيد حكم ظاهري يحصل القطع بالحكم الظاهري. نظير مفاد الأصل، شلون الأصل يعطيني قطع بالحكم الظاهري يعطيني حكم ظاهري، لا خبر الثقة هم يعطيني حكم ظاهري. يا هذا شنو الحكم الظاهري حتى اشوف صدق الامارة فيه بحكم ظاهري، حتى لا لو لاحظت الدليل الدال على حجيتها. يقول اذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف، لكن بقيد، اذا قيد بقيد هذا يصير حينئذ حكم ظاهري. اذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف لكن بقيد، مثل مثلا بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي، يعني هكذا يثبت بفعل المكلف، يقال شرب السفن حلال لكن مقيد بقيد، إذا كنت جاهلا بحكمه الواقعي لقيد شرب السفن فهذا مقيد بقيد، كون حكم الواقع مجهول هذا يصير حكم ظاهري. يعني في الواقع شنو؟ لا شوف قاعد يفصل لك الواقع الثابت له من دون مسألة، الثابت في الحكم الواقعي وفعلما إلى حكمه الثابت له، تقرأها الثابت فتضع بالحكم الثابت له، هذا الحكم الواقعي له يعني علما يعني فعل المكلف من دون مسألية شيء، من دون مسألية العلم والجهل ولا غير ذلك، أنا أقول ولا غير ذلك. فإذا هتكان هنا إذن نقول فإذا يناتني في الحكم ظاهري الأقل والعمارة، شلون؟ فكما أن مفاد الأقل حكم ظاهري، هذا أول قاعد يبين الأقل، فكما أن مفاد قولي عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هذا شيء في ذلك حكم ظاهري، يعني يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني ما دام نهي ماكو بهذا الشيء فهو مطلق مباح، كما أن هذا يفيد الرخصة في الفعل غير المعلوم ورود النهي فيه لهذا الشيء يعني في الحكم ظاهري، فكذلك ما دل يقول كذلك الإمارة في حكم ظاهري، فكذلك دليل ما دل على حجية الشهرة الدالة مثل الشهرة علينا على وجود شيء، على وجود شيء وشي في دليل حجية الشهرة يفيد وجود ذلك، لكن بقيت شنو هو القيد؟ قيد أنه هذا واجب، قيد أن الشهرة قامت عليه من حيث أنه مظنون، حيث أنه نظن بوجوده جواب ضمن النظر جواب ضمن نطلق، هاي بيان على دليل الانتداب تمامية دليل الانتداب، لأن لو تم دليل الانتداب يطلق كل ظن مطلقا بعد مطلق الظن أيضا من الظنون واحد بعد ما له خصوصية الشهرة، ولا أو بهذه الإمارة هي الشهرة بناء على حجية الشهرة بالخصوص وعدم تمامية دليل الانتداب. إذا على هذا الأساس دليل الإمارة في قطع بالحكم الظاهري، ولذا اشتهر هذا الآن يريد يجيب لك شاهد علينا على أن الدليل وإن كان قطعي لكن بالتالي نتيجة تصير حكم ظاهري، يمكن هذا مو شيء غريب لأن مثل من مثل في الفتوى، ولذا اشتهر يعني ولأجل أن الدليل القطعي قد لا يفيد القطع بالحكم الواقعي بل يفيد القطع بالحكم الظاهري، لأجل هذا اشتهر بين العلماء اشتهر وعبارة مشهورة أقول يقولون يقولون علم المجتهد بالحكم يستفاد من مقدم سنة يعني هذا القطعية، لكن وحدة القطعية وجدانا وحدة بالبرهان، لكن النتيجة يجب أن تطلع حكم ظاهري. ولقبل الشهر أن عليهم سبب الخطب مستفاد من الصغرى والزاني، وهي هذا ما أدى إليه ظني. فأنا بالشرع سويت الفتوى المفتي بالنسبة للعام، بينما هو لا يريد يطبقها على علم المجتهد. يعني يقول المجتهد لما يجتهد يستند إلى مقدمتين، واحدة وزانية واحدة برهانية، لكن النتيجة الذي هو يحصلها من المقدمتين هو إله، فما نشغل بالنسبة للمفتي. الذي يحصلها حكم ظاهر، ولذا صار أن علم المجتهد لما يجتهد علم بالحكم مستفاد من صغرى وزانية، وهي هذا ما أدى إليه ظني. وهو وزانية وصدق هذا أدى إليه ظني حينما راجع الأدلة. وكبرى برهانية، كبرى سنهية، وهي يعني ثابتة بالبرهان، وهي كلما أدى إليه ظني فهو حكم الله، وهي كل ما، أي كل يكون تنفطر عنه، كل الذي أدى إليه ظني فهو حكم الله في حقي. مقدمة قطعيات، لكن فإن الحكم المعلوم منهما الذي حصله شنو هو؟ هو الحكم الظاهري، وحكم ذلك ما يحصل المجتهد حكم واقعي. لذلك بعد ما يجتهد ويتعب ويسهر الليالي خطيه، يقول له مولانا صار لك علم بالحكم الواقعي، يقول لا حكم ظاهر يا سماونا. على اي حال فالنتيجه اثنيناتهم اماره، والعقل اثنيناتهم مبادئهم حكم ظاهري، فاذا اثنيناتهم حكم ظاهري فليش نقدم الاماره؟ لابد عز التحصيل. لذلك يقول فاذا كان مبادئ الاصلي ثبوت الاباحه للسائل غير المعلوم الحكم، يعني مبادئ حكم ظاهر ليش يعني يزيد الإباحة للسائد بالسائد غير معلوم الحكم، إذا الفعل غير معلوم الحكم. وما فاتلين تلك الإمارة هم أيضا حكم ظاهر، شلون؟ ثبوت الحرمة للفعل الذي ضد الحرمة، ضد حرمته بسبب الإمارة، فهم؟ الحرمة ثابتة له مقيدا بقيد هذا الفعل. كان إذا متعارضا، يناسب يعدل إلى حكم ظاهري فتعارض، واحد يقول حكم كبار الحرمة وهو الإمارة، واحد يقول حكم كبار الحلية وهو العصر. أنا أقول أن الإمارة تقول حكم كفارة الحرمة إذا افترضت أنا قائمة على الحرمة، هيك بعد أفترض إذا أنا افترضت قائمة على الحلية فمن ذي الحرمة بعد؟ فأنا متعارضين بعد، اثنينات المفاهيم واحد حكم ظاهري واحد حرمة واحد إباحة، فأنا متعارضين لا محالة. فإذا قبلنا الإمارة لابد وجه التقييم هو التقييم، فإذا بني على العمل لتلك الإمارة في كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة، خصوصا أصل عموم خصصنا عينه بسبب الإمارة، لابد قبل أن الإمارة أخذ وبعد أن قدمنا الإمارة، لأن يعني هذا الحكم ظاهري يقدم، فتقديم هذا لابد أن يتخصيص. مستنى نتيجة شنو الصعب؟ أن الشيخ الأنصاري شنو رأيه سبب تقديم الإمارة شنو الصعب؟ رأيه صدق تقديم الإمارة إذا كانت الإمارة تفيد العلم فتقدم لأجل الورود، إذا كان ما تفيد العلم وجد تقديمه ماذا؟ طار مثل خبر السفر، وجد تقديمه ماذا؟ التخصيص، فتصير يريد بطل، يريد يقول لا وجد تقديم خبر السفر ليس هو التخصيص، يعرف شنو؟ يقول وجد تقديم هو الحكومة، الحكومة تعرف شنو معناه؟ يعني إذا عندنا دليل واحد يرفع موضوع الثاني، لكن إذا كان رفع حقيقي يزيل حقيقة هذا يسموه ورود، إذا يرفع تعبدا بالتعبد يعبدني برفعه لا يزيل حقيقة لكن يعبدني بذلك هذا يسموه حكومة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول خبر الثقة افرض على انه ما يحصل لقطع بالحكم الواقعي لكن بالتالي يزيل شك تعبدا، يعني يريد يجعلني كانما عالم منزل انا منزله العالم بالحكم الواقعي، اذا نزلني منزله العالم فراح يرتفع موضوع الاصل وهو الشك، لكن رفعا ماذا؟ تعبديا. اذا على هذا الاساس دليل الاماره راح يصير مقدم، دليل الاماره يا اماره وهي مثل خبر الثقه اللي بنفسك الحين، لاجل انها ترفع موضوع الاصل لكن مو رفع حقيقي، رفع تعبدية هذا معنى الحكومه وترفق الاداره. اذا يقول هذا ولكن التحقيق ان دليل تلك الاماره مثل خبر الثقه وان لم يكن كالدليل العلمي، وان لم يكن كدليل العلمي مثل خبر متواتر كالإمارة العلمية الذي ترفع موضوع الأصل حقيقة، لكن طيب وإن لم تكن كدليل علمي في أي شيء لأنها ترفع موضوع الأصل يعني حقيقة، إلا أنه نزل شرعا منزلة الرافع، يعني جعل خبر الثقة منزلة الرافع علما للشيء، منزلة الرافع لموضوع الأصل، فهو إذا راح يصير، راح يصير حينئذ الناظر ولي تلك العمارة آثم على الأصل، يرفع موضوع تعبده لا مخصص له. التخصيص منزول، منزول ذلك العمارة مخصص للأصل لا، وإنما آثم يعني يرفع موضوع الأصل في الرفع التعبدي، كما سيتضح إن شاء الله تعالى بعدين في باب التعادل والتراجح إن شاء الله عليك. على أن ذلك إنما يتم، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول حتى لو ردنا نقول الإمارة ترفع، الإمارة مخصصة ما ترفع موضوع الأصل، ما ترفع يعني على حساس أولي الآن أحسنين أستاذ ما ترفع بالرفع التعبدي، لكن يقول لذلك ما ترفع سلمنا أكيد ترفع شوكة الإمارة إذا كان الأصل المقابل إلها أصل شرعي، أما إذا كان أصل عقلي يعني الأصل عندنا على قسم، عندنا أصل عقلي وعندنا أصل شرعي، مثل هي البراءة، قد مر البراءة ندركها الشرع، ندركها الشرع يعني شنو؟ قوله عليه السلام رفع صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا الموضوع عدم العلم، هاي براءة شرعية اللي مستندها الشرع الحديث، ومرة لا مستندها العقل قبح العقاب بلا بيان، هاي اسمها براءة ماذا؟ عقلية اللي مستندها العقل. وهكذا للاحتياط، عندنا احتياط شرعي وعندنا احتياط عقلي، الاحتياط العقلي اللي بموضوع حكم العقل، اذا كان العقل يحكم يسمى احتياط عقلي، اذا مستند الشرع يسموه ماذا؟ احتياط شرعي، مستند الشرع اخوك دين بحث الدين بس عند الشرع. وهكذا الكلام يجي مثلا لعله في التخليق، تخليق عقلي تخليق شرعي لعله. فالشيخ الأنصاري يقول الإمارة ما ترفع موضوع الأصل، وين يكون إذا أريد نقول ما ترفع؟ إذا كان الأصل أصل شرعي، أصل شرعي موضوع الشك، فالشك ما يرتفع حقيقة بالإمارة مثل خبر الشك، لكن إذا الأصل كان عقلي مثل من؟ البراءة العقلية مستندها قبح العقاب بلا بيان، موضوع البراءة العقلية شنو هو؟ عدم البيان. ومن المعلوم بمجيء الإمارة، الإمارة تصلح أن تكون بيان، يصدق جاءني البيان، بيان هي حقيقة البيان بعد متعبدة، فيرتفع موضوع الأصل ماذا؟ حقيقة فيصير ورود، فيصير حينئذ ورود، ما أعلم معنى بعد حينئذ تخصيص، تخصيص بعد ما أعلم، فالشيخ الأنصاري يقول إذا تخصيص إلى معنى، وين إلى معنى التخصيص؟ فيما إذا كان الأصل المقابل للإمارة أصل شرعي، أما إذا عقلي فالإمارة ترفع موضوع الأصل حقيقة، يعني الأصل عقلي مرة طبعا قابل هذا يعني موضوع عدم البيان والإمارة بيان، مرة الأصل ماذا؟ أصل عقلي مثل ما؟ مثل أصل الاحتياء، أصل الاحتياء الموضوع شنو هو؟ عدم المؤمن من العقاب، من المعلوم الإمارة مؤمن ماذا من العقاب حقيقة؟ يصدق عليها مؤمن حقيقة هي مؤمن، الأصل الاحتياط الذي يحكم به العقل موضوع عدم المؤمن، يعني عند عدم المؤمن من العقاب العقل يقول يجب الاحتياط، الإمارة مؤمن حقيقة، فحينئذ بواسطة الإمارة يرتفع موضوع الأصل حقيقة، إذا التخصيص لو إذا أراد يشوف فيما إذا كان أصل مقابل الإمارة أصل شرعي، لذلك يقول على أن ذلك يعني على أن التخصيص لو تم وين يشوف إنما يكون بالنسبة للأدلة الشرعية، هكذا يعني بالنسبة للأدلة الشرعية يعني متصل بالأصول الشرعية، وأما الأدلة العقلية يعني الأصول العقلية القائمة على البراءة والاستغلال فارتفاع موضوعها بعد ورود الإمارة بعد ورود الأدلة الظنية واضح، يعني ارتفاع موضوع واضح بديهي، إذا تخصيص يمكن يصير ارتفاع موضوع حقيقة موضوع الأصول، لون هذا السجعري يوضح لك يقول لجواز الاقتناع بها يعني بالأدلة الظنية للإمارة في مقام البيان، هذا بالنسبة علما، هذا بالنسبة علما لإرقاص البراءة، إرقاص البراءة العقلية موضوعها شنو موضوعها؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني موضوع عدم البيان، إذا ماكو بيان العقل يحكم بالبراءة، من الواضح أن الإمارة مقنعة يقتنع بها كافية، مقنعة كافية في مقام البيان أن تكون بيانا بعد حقيقة. فأصبح موضوع الأصل العقلي حقيقة. جئنا علما إلى أصل الاستفهام وانتهاضها، يعني ولي انتهاضها، انتهاض الأدلة القرنية مثل خبر الشفاء. رابعا لاحتمال الأساس، هذا مثل أساس الاحتياط الاستفهام، يعني أساس الاستفهام العقلية وين تجري؟ عند احتمال العقاب، عند عدم المؤمن. هل ترضى احتمال العقاب مؤمن حقيقة؟ يرتبع احتمال كما هو ضع. وأما السفي ولا أمر بالمحذورة فمستند دائما العقل شرحهما. وأما ما عدت الرواية تقول على أن التخير في موارد دوران الأمر بين محذورين بين وجوب وحرمة. وأما السفي فهو أصل عقلي لا غير شرعي بعد ما عقلي شرعي في البراءة يسكر الاشتغال. وأما في السخيف فهو أصل عقلي يعني هو طبيعي موضوع شنو هذا المرجع هذا أصل أقوله. يعني إذا دار الأمر مثلا أنا ما أعرف الشيء الفلاني واجد وحرام وما أكون مرجع لأحد الطرفين فالعقل يحكم بالسخيف. فموضوع شنو الدوران الأمر بين محذورين عدم المرجع. إذا عجبت الإمارة الإمارة هي تستطيع أن تكون مرجع حقيقة فيستطيع موضوع الأصل السخيف حقيقة. صار من صالح حتى الآن إذا واحد سألنا قال بالثالث شيخ شنو صار رأيه وجه تقديم الإمارة شنو صار إذا واحد سألنا شنو جاوبه حينئذ جوابنا إلى شنو يصير إيش راح نجاوبه نقول للشيخ هذا رأيه أن الإمارة هاي النتيجة حسينما يوميا ضمن الوجوه الثلاثة نتيجة هذا راح أفارس فيها الشيخ هذا رأيه. إذا كانت الإمارة مفيدة للعلم مثل خبر مطالب فهي ماذا واردة ترفع موضوع الأصل حقيقة. وإذا ما مفيدة للعلم فالأصل المقابل لها مرة عقلي مرة شرعي. إذا كان الأصل أصل عقلي أيضا وارد لأن ترفع موضوع حقيقة. وإذا كان الأصل المقابل لها شرعي هي ما مفيدة للعلم فتكون حاكمة يعني ترفع الشرك اللي هو موضوع الأصل رفعا تعبدية. التفت بين النقاط الثلاثة تركيا بعد ذلك وهو على أنه الشيخ الأنصاري يقول إحنا نبحث عن الأصول الأربعة تخيير وبراءة واحتياط واستصحاب. لكن بين الأصول الأربعة مرة يجرن في الشبهة الحكمية الكلية مثل شبهة الفقر أو يسمون شبهة حكمية كلية ليش يعني المشكوك الحكم الكلي ومرة تستطيع حكم كلي تقول لي شبهة الفقر الحلال أصل البراءة اللي يجري في شبهة الفقر يقول أصل شبهة الفقر الحلال. ومرة تجرمية في الواقع الجزئية مثل ما أدري هذا بالخصوص حرام نجس أو مو نجس تقول لي حلال مو نجس هاي تعطيني حكم جزئي. الشيخ الأنصاري يقول إحنا نتكلم عن الأصول الأربعة لكن اللي بيتعطيني حكم كلي اللي بيتعطيني في الشبهات الحكمية. وأما اللي بيتعطيني حكم جزئي الأصول اللي بيتعطيني حكم جزئي مثل ما اللي بيتعطيني مثل قاعة الفراغ قاعة الفراغ تقول إذا صليت في السور هاي الصلاة الصحيحة تعطيني حكم جزئي هذا الصلاة صحيحة. أو مثل أساس الصحة تقول إذا تكيت في فعل صحيح في فعله أو في فعل هذا الفعل مال غيره صحيح ولا تقول هذا فعلك حينئذ صحيح فهي تقيني حينئذ ماذا حكم شنو جزئي. يقول هاي ما نتكلم عنها إذا أساس الصحة قاعة الفراغ ما نتكلم عنها إلا من باب كلام يدر الكلام. إحنا كلامنا نتكلم عن الأصول اللي تجري في الحكم الكلي مثل هي الأصول الأربعة اللي بيناها نتكلم عنها بما أنها تجري في الحكم الكلي بل ما نتكلمهم عنها من حيث أنها تجري في الحكم وإن كان تجري لكن المهم جريانها في الحكم الكلي. لذلك يقول واعلم أن المقصود بالكلام في هاي الرسالة يا رسالة رسالة الأصول العملية لأن هذا كتاب الرفاع مجموعة رسالة رسالة المقصود بالكلام في هاي الرسالة بل أو في هذا المقصد في بعض النسخات الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الفرعي عن الفقهي الكلي الأصول اللي بتجري في الحكم الكلي. وإن كان هاي الأصول هم تجري تتضمن حكم الشبهة الموضوعية عن اللي بتجري في الحكم الجزئي لكن احنا نبحث عن جنب الجرائم في الحكم الكلي وهي منحضرة في أربعة أصبر أصبح فيها تخيير أصبحات لكن أصبحات بناء على كون حكم ظاهري لأن أكو كلام في الأصبحات أنه إمارة إذا حكم ظاهري في دفن إمارة يستطيع الإمارة إذا باب تعبد الأخبار أخبار دار تعجل هذا يصير حكم ظاهري بناء على كون حكم ظاهري ينطبق تعبد من الأخبار وإذا بناء على كون مفيد للظن يدخل في الإمارات الكافية عن حكم واضح. سنتكلم عنها من أصول الأربعة. وأما الأصول المشققة لحكم الشبه في الموضوع يعني ناظر إلى شبه الموضوعية للحكم الجزئي كإصالة الصحة وإصالة الوقوع فيما تلك فيه بعد تجاوز المحال يعني قاعة الفراغ فلا يقع الكلام فيها بل إلا في مناسبة المقصود المقام من باب كلام يجر كلام وإلا ما نتكلم إحنا ماذا عنها وظيفة فقيه هذه وليست بوظيفة أصولي والحمد لله رب العالمين.